حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا وتناجوا بالبر والتقوى تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا